يقول أنا شاب في 17 من عمري أحب فتاة فصورني دعميني، مشكلتي أن أحبها وهي تبادلني شعوري، ولكن أخوها صديق لي ولا يسمح لي ضميري بخيانته صديقي، ولا أريد أن أعلم بذلك ولكن أريد مقابلتها وهي تهوى بذلك، هل أغالبها أم أحافظ على صديقي علما أن المقابلة لا تتعدى السلام؟ فأنا مختار، أو ضحي بصديقي أم بحبيبك، ارحمونا ولكم هذه حالتي، أفيدونا أفادكم الله بمزيد من العلم والمعرفة. وفي النهاية أقول أنه معذب في هذا ويتمنى أن تفيدوها. هذا الولدي خطر عظيم ولا ينبغي لك مثل هذا العمل. الواجب عليك إذا كنت تستطيع النكاح أن تطلبها من أوليائها، تطلبها من أوليائها أن لا يسمعوا بها ويزيدك شرا وفتنة، وربما أهوى بكما إلى وقوع الفاحشة. فلا يجوز هذا، بل إذا كنت راغبا فيها ورغبة فيه فأتي ذلك من الطريق الشرعي والطريق الشرعي، ولا تقربها ولا تحمدها ولا تتكلم معها في التلفونات، ولا تطلبها من وليها واخطبها من وليها. إذا جاءت الحمد لله ولا تكره خير منها، اسأل ربك أن يعطيك ما من فيه الخير والصلاح، ولا تحرص على هذه التي تجمع بها من طريق شيطاني وطريق سيء، فتضر دينك ودنياك لا حول ولا قوة إلا بالله. وربما أفضى بك إلى ما أحمد عقباه من جلده وسوء حال وتغريبا عن بلادك إلا ولذلك. المقصود أن الواجب على من أراد وشاب نصيحة أن يخطبها بالطريق الشرعي، يخطبها من أوليائها، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن يجيبوا يسر الله له ويرى إلى صدق إن شاء الله أعطاه الله منه وإن شاء الله أبرقنا. وهكذا هي رؤية أحدا تكتب وتقول لأوليائها لأوليائها إن خطبة فلان أو إن فلان يرى وهي، وتطلب منهم أن ينظروا في العمر من الطريق الشرعي. أما من طريق المغازلات أو الحلقة المنكرة هذا خطبة عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.